انظر إلى فضل من جلس هذا المجلس المبارك، مجلس الذكر، المجلس الذي تحفنا فيه الملائكة إلى عنان السماء. قال الله عز وجل بعدها: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. من فضائل هذا المجلس المبارك تنال أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون الحديث العظيم المعروف، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي لهذه الوجوه التي أقبلت عليه: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا إخوان، امرأة بغي دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلب أجلكم الله. امرأة بغي، هذه الامرأة زانية معروفة في هذه القرية بالزنا، امرأة بغي يوم من الأيام عطشت مشت ونزلت في بير فدخلت فيه فارتوت ثم خرجت فوجدت أمامها كلب أجلكم الله يلهث من شدة العطش. ثم ماذا فعلت؟ الله عز وجل جعل رحمة في قلبها لهذا الكلب أجلكم الله، فنزلت في البير فملأت كأسا من ذهب، لا، ملأت خفها، ملأت جزمتها في هذا الماء، ثم خرجت من هذا البير فسقت هذا الكلب فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. اليوم الله عز وجل هيئ لنا هذا المجلس المبارك حتى يغفر لنا، حتى يتوب علينا، حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور. كم من إنسان تغيرت حياته بسبب مجلس، كم من إنسان تغيرت حياته بسبب أنه أقبل على مجلس ذكر مثل هذا المجلس المبارك. يكفيك يا غالي أن الله عز وجل يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من هم أهل الجنة؟ الله يجعلنا منهم. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ربما يكون هذا المجلس المبارك سببا لك في دخول الجنة. نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة.